على أرض الدار في فصل البرد السجادة يشعرنا ليلا ونهار بالدفء ويحمي الأولاد. ونمد على أرض الدار في فصل البرد السجادة يشعرنا ليلا ونهار بالدفء ويحمي الأولاد. السجادة ما أحلاها تزهو بأحلى الألوان، ما أبرع من قد سواها فيها كم يبدو الإتقان. السجادة ما أحلاها تزهو بأحلى الألوان، ما أبرع من قد سواها فيها كم يبدو الإتقان. وكذلك في أرض الجامع قد مدوا أحلى سجادي، أنا أجلس في المسجد خاشع أسجد للرحمن الهادي. وكذلك في أرض الجامع قد مدوا أحلى سجادي، أنا أجلس في المسجد خاشع أسجد للرحمن الهادي. في بيتي إن قمت أصلي أفرش قدامي سجادة، وأقوم بقلبي وبعقلي أعبد ربي خير عبادة. في بيتي إن قمت أصلي أفرش قدامي سجادة، وأقوم بقلبي وبعقلي أعبد ربي خير عبادة.